السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قوله تعالى في إعرابنا لسورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا. الواه طبعا عطف على الكلام ما سبقه. ولا تهنوا إلا ناهية، وتهنوا فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون. طبعا تهنوا بمعنى تضعفوا الضعف نفسه، لأن الوهن اللي هو الضعف. وطبعا هي في الأصل هي فعل إيه؟ وهن. يبقى لما اقول ايه بقى اجيب منه ايه المضارع؟ وهن يهن اللي هو يضعف يعني. طيب عايزين ايه نجيب الامر منه، يبقى ايه؟ هن. طيب تهنوا هنا ايه اصلها؟ في الاصل توهنوا، فحذفت الواو طبعا الوقاحة بين الياء وكسرة في الاصل توهنوا، يبقى ايه؟ فطبعا حذفت الايه الواو لان الهي مكسورة. طبعا الواو كحركه الكسر اقوى، فبنحذف الايه الواو. ولا تهنوا ولا تحزنوا زيها بالظبط، مضارع مجزوم عند جزم حذف النون. وانتم الاعلون، طبعا الواو هنا برضه نوت الواو واو الحال. ممكن نقول بقى ايه؟ ممكن واو السنفيه، يبقى كلام جديد. ولا تهنوا يبقى وانتم الاعلون، الواو واو الحال. انتم ضمير مبني على الضم في محرف المبتدا. الاعلون خبر مرفوع عن طرف الايه الواو، لانه جاء مذكر سالم. عندنا كلمة الاعلى ده اسم تفضيل، وفي نفس الوقت اسم مقصور. يعني ليه؟ لانه منتهي بحرف علة الالف. فطبعا عند جمع مذكر السالم نحذف الايه الالف، ونضع ايه علامة جمع مذكر السالم من الونون، ونخلي فتحة الايه اللام موجودة. ان كنتم مؤمنين يبقى ان حرف شرط، وكنتم فعل الشرط مبني على السكون طبعا، لانه فعل ماضي في محل جزم. والتاء ضمير اسم كان، ومؤمنين خبر كان، يبقى دي اداه شرط، دي فعل شرط. فين جواب الشرط؟ محذوف. ما ينفعش اقول ايه ان جواب الشرط وما تقدم نقول لا ده جواب الشرط محذوف يدل عليه ما تقدم، لان احنا عندنا اداه الشرط اولا، وبعدين فعل الشرط، وبعدين جواب الشرط. لا يقدم جواب الشرط على اداه الشرط. يعني ان كنتم مؤمنين فلا تحزنوا، او ان كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، برضو إيه أسلوب شرط مكون من إن أداة شرط، ويمسسكم فعل الشرط، وجواب الشرط فقد مس القوم قرح مثله. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لما حل إعراب، يمسس فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، وهي في الأصل إيه؟ يمس. وإحنا شفنا قاعدة مهمة خالص، إن الفعل اللي هو المضاعف يمس، ها يبقى إيه؟ السين مشددة. في حالة الجزم يجوز إيه؟ فك تضعيف، زي ومن يرتدد ومن يرتد ومن يشاقق ومن يشاق، يبقى ايه موجوده الاثنين عندنا. يبقى مضارع مجزوم الفاعل اللي هو قرح، يمسسكم قرح، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وده جواب الشرط. جواب الشرط مقترن بالفاء، ليه؟ لانه سبق بقد. يبقى في الحاله ديت جمله فقد مس القوم قرح مثله ديت ايه؟ دي جمله جواب الشرط في محل جزم، مكونه من قد فعل ماضي، مس فعل ماضي مبني على الفتح، قد مع معذرة قد حرف تحقيق مبني على السكون لما حل اعراب، مس فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي مس؟ القرح. يبقى قرح ديت ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طبعا القرح اللي هو الايه؟ القرح بالقاف اللي هو الجرح نفسه. فقد مس القوم قرح، يبقى قرح ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والقوم مفعول به. مثله نعت الكلمة قرح. طب ممكن واحد يسأل يقول طب بس كلمة مثل ديت معرفة؟ واحنا قلنا قبل كده ان كلمه غير هو مثل ومغله في التنكير. ليه؟ لان حسب اللي قبليها بقى. وتلك الايام نداولها، طبعا الايه الواو كلام جديد اهوت السنفيه. تلك نخلي بالنا من التركيب ده جميل خالص. طبعا احنا شفنا تلك ان هي مكونه من تي اللي هو اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وتلك الايام، ناخد الايام اللي انا ايه دي بدا مبتدا، يبقى الايام نمرة اثنين هي الخبر او بدل، وندولها نمره اثنين برضه هي الخبر او ايه جمله تقع حال. يبقى تاني نقول ان كلمه تلك مبتدا، طب في الخبر نقول نداولها، طب الايام دي تتعرب ايه؟ تتعرب بدل. طب نداولها دي عباره عن ايه؟ نداول فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وجمله نداولها خبر المبتدا. طيب خلاص انا نعتبر ان كلمه ايه وتلك الايام، يعني هذه هي الايام يعني وغيرها ليست ايام، نداولها يبقى جمله نداولها تقع حال. بين الناس، بين طبعا ظرف مكان، والناس مضاف اليه، طبعا أشيد بالجملة اللي هو باينة متعلق بالفعل نداولها، وليعلم طبعا الواو نقط حرف عطف على الايه، على التعليل، اللام لام التعليل، ويعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة. طيب وفي نفس الوقت ايه، هيبقى مصدر مؤول اللي هو يعلم المضارع المنصوب والمصدر المؤول اللي هيبقى ايه، جر ومجرور اللي هو ايه، شبه الجملة للتعليل نفسه. وليعلم الله، الله اسم جلاله فاعل، هيعلم مين؟ الذين، يبقى الذين مفعول به، اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وجملة آملوا آمنوا صلة الموصول لمحل إعراب. ويتخذ يعني وليعلم، وليتخذ يتخذ مضارع منصوب معطوف على يعلم، ويتخذ منكم شهداء، يتخذ الله شهداء، يبقى شهداء مفعول به، ومنكم طبعا ايه، جر ومجرور، او من حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر. وشبه الجمله في الاصل كان نعت المين، نعت كلمه شهداء، لان تركيبه الايه الكلام، ويتخذ شهداء منكم، لان ديت منكم متعلقه بمين؟ بشهداء، يبقى كانها كانت وصف له. وحفظنا بقى ان احنا الايه لما يقدم النعت على المنعوت النكره يعرب الايه، النعت ده حال، يبقى خلاص ما بقاش نعت، يبقى ويتخذ شهداء منكم، فمنكم نعت الشهداء فتقدمت عليه فانتصبت على الحال. والله لا يحب الظالمين، طبعا الواو كلام جديد اهوت، او السنفيه، او كلام معترض، والله اسم الجلاله مبتدا مرفوع عن طرف الضمه، لا يحب لا نافيه، وجمله يحب الظالمين، لا يحب الظالمين دي خبر مبتدا، يحب مكون من فعل مضارع، والفاعل ضمير مسند تقديره هو يعود على الله، والظالمين مفعول به. وجمله طبعا لا يحب الظالمين جمله في محل رفع خبر المبتدا. وليمحص، طبعا هنا ايه، يمحص برضه نوت نفس الايه الحكايه، اللام لام التعليل، ومنصوب بآل المضمرة، يبقى مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. يمحص يعني ايه بقى؟ التمحيص يعني التطهير أو التنقية والتصفية. وليمحص الله، يبقى الله اسم الجلالة فاعل، هيمحص مين؟ هيمتحن مين؟ هيختبر مين؟ هيطهر مين؟ الذين آمنوا. يبقى الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة آمنوا صلة الموصول لمحل إعراب. ويمحق معطوف على كلمة ايه؟ اللي على يمحص، ويمحق معناها يهلك، ويهلك الكافرين، والكافرين مفعول به منصوب عن نصب الياء، والفعل طبعا بتاع يمحق ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله. ام حسبتم، شفنا طبعا ايه كلمه ام، ده حرف عطف وهنا منقطعه بمعنى بل، وده احنا شفناها الف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ام يقولون افتراه، يبقى بل. ليه؟ لان ما عاش ايه، ما عاش كلمه ايه، اما اقول إيه انتم اشد خلقا ام، يبقى هنا ايه، ام واحنا شفناها قبل كده. حسبتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في حرف فاعل، الميم علامه الجمع، حسبتم دي فعله، فعله فاعل، وحسب تنصب مفعولين. طب ان تدخلوا، يبقى مضارع منصوب تدخلوا علامه النصب حذف النون، والمصدر المؤول اللي هو ان تدخلوا ده سد مسد مفعولي حسب، احنا عندنا حسب تنصب مفعولين، فيبقى المصدر المؤول اللي هو ان تدخلوا ده، يبقى ده ايه؟ سد مسد مفعولين. تدخلوا الجنة، الجنة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. ولما يعلم، طبعا الواو نوت ايه؟ الواو والحال. لما نخلي بالنا، احنا شفنا كلمة لما مرتين، اللي هو ايه؟ ولما فتحوا متاعهم، يبقى تستخدم بمعنى ظرفية حينية، اللي هي كلمة لما، اللي هي بمعنى حين يعني، وفي نفس الوقت لو استخدمتها بنفس الحرف نفسه استخدمها حرف ايه؟ حرف جزم. بس حرف جزم هنا في الحاله دي بتبقى ايه؟ بيبقى نافي في نفس الوقت. يعني لما اقول مثلا لما فتحوا ايه؟ متاعهم، يبقى حرف جزم ونفي وقلب في نفس الوقت، بيسموه حرف نفي وجزم وقلب. يعني بيقلب زمن المضارع الى الماضي ولكنه لم يمتد الى الايه؟ الى المستقبل. طيب ديت لما فتحوا متاعهم، هل ديت زيها؟ لا، يبقى لما هنا ايه؟ للنفي بس، وليس بمعنى الحين، يبقى ليست ايه؟ حينيه. يعلم فعل مضارع مجزوم عن الجزم بالسكون، طب فين السكون ده؟ اخره كسره. نقول اصل اللام ديت ساكنه، يبقى في التقاء ساكنين، فحرك الايه؟ السكون بالكسر التقاء الساكنين. واحنا قلنا ان هذا التحريك يحرك بالكسر او بالفتح، بس الاولى طبعا حسب السياق. ولما يعلم الله، طبعا صعبه في النطق. ولما يعلم الله، الله اسم الجلاله فاعل، يعلم مين؟ الذين، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. الذين جاهدوا، جملة جاهدوا صلة الموصول، واحنا قلنا انها جملة مكونة من ايه؟ فعل وفعل. ولما يعلم الذين جاهدوا منكم، طبعا منكم اللي هو شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، ويعلم الصابرين، طبعا يعلم، نخلي بالنا ان الواو نوت واو الايه يعني، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما اقدرش اقول بقى ايه معطوفة، لا، هيبقى هنا ايه يعلم الواو، الواو المعية اللي بتبقى برضو الفعل المضارع بعدها منصوب بألف المضمرة، وطالما سبقت بنفي خلاص ان من شرط واو المعية انها تسبق بنفي او طلب، زي لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وزي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، ويعلم الفاعل ضمير مستتر، والصابرين مفعول به منصوب علامة نصب الياء. ولقد كنتم تمنون الموتى، طبعا ما نقدرش ايه يعني الحرف دهوت اللي هو واو السنفية نقول ايه ان هو الحال او عطف، لا ده كلام جديد خالص، يبقى الواو واو السنفية. اللام اللي في لقد حفظناها كويس خالص، ان لام القسم، يعني معنى كده قد كنتم تمنون الموت ده، يبقى ده ايه، ده جملة جواب القسم لا محل معرب، قد حرف تحقيق، ولذلك في فاصل بين اللام وبين الفعل اهو، يبقى كنتم فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، وجملة تمنون هي خبر كان في محل نصب. طبعا تمنون هي اصلا تتمنون، فحذفت التاء الاولى للتخفيف، واحنا بنشوفها كتير خالص ان لما بلاقي ايه تاءان يبقى ايه على طول بتتحذف واحده، ولما تتمنون اصلا يعني. تمنون فعل ماض مبني على فعل مضارع مرفوع، تتمنون مرفوع علامة الرفع ثبوت النون والفعل خمسة، الواو هي الفاعل، والموت مفعول به، وجملة تمنون خبر كان. من قبل أن تلقوه، من حرف جر، قبل اسم مجرور بميم عن تجار الكسرة، طبعا خرج بره الظرفية، وشبه الجملة متعلق بالفعل تتمنون أو تمنون. قبل أن تلقوه، أن يبقى حرف نصب مضارع، تلقوا هي في الأصل إيه؟ تلقى، وبعدين أسند إلى مين؟ يبقى ده فعل ناقص، يعني إيه ناقص؟ يعني منتهى بحرف عل. لما يسند اللي هو الجماعة نحذف الإيه؟ حرف العل، ونخلي فتحة الإيه؟ القاف موجودة، تلقى، يبقى تلقوه، يبقى الواو ساكنة، يبقى نعرف بقى تلقوه مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والمصدر مؤول في محل جر مضاف إليه بعد كلمة قبل. فقد رأيتموه، طبعا الفاء حفظناها بقى نوت، نقول بقى إيه الفاء حرف عطف، فقد رأيتموه قد حرف تحقيق، رأيتموه، دي بقى عايزة لها شغل كويس، هي رأيت أهي، وبعدين دخل عليها إيه؟ ميم اللي هي الجمع، رأيتم، الميم علامة الجمع مضمومة، وعايزين نوصلها بإيه؟ بالهاء اللي هو الإيه المفعول به، فطبعا صعب نطقه رأيتمه صعب، فبنشبع المين الضمة، يبقى في نوع من الإشباع، يبقى بتتحول الضمة إلى إيه؟ إلى واو، يبقى رأيتم أهي، يبقى إيه، ونحط الهاء بتاعتها زي ما شفناها فين؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، وطبعا إيه إن يسألكموها برضو نفس النظام. ولما نيجي نعرف نقول التاء ضمير مبني، يبقى رأيتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الميم علامة الجمع، الواو للإشباع، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فقد رأيتم جمل معطوفة، وأنتم تنظرون، الواو طبعا واو الحال، أنتم ضمير في محل رفع مبتدأ، وجملة تنظرون طبعا في محل رفع خبر المبتدأ. وما محمد إلا رسول، الواو طبعا هنا إيه استئنافية كلام جديد أهوت، وطبعا ده على غزوة أحد، ما حرف نفي وفي استثناء، يبقى هنا كلام إيه ناقص منفي أو استثناء مفرغ. ومحمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد المبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، إلا حرف استثناء، يبقى استثناء مفرغ، يبقى رسول خبر. طب احنا طريقة جميلة جدا بقى للإيه للإعراب بعد إلا، احنا اتفقنا عليها، إن احنا نعمل خط كده أو نداري مين الكلمة اللي بعد إلا، ونعرب من الأول خالص في الأصل، وما اعتبرش إن في استثناء أصلا، يبقى دي ما حرف نفي، ومحمد مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، يبقى أنا عايز خبر، خلاص يبقى اللي بعد إلا هو المطلوب، يبقى خبر. قد خلت من قبل الرسل، قد حرف تحقيق، وخلى يعني احنا شفناها قبل كده، يبقى خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على مين؟ على الالف المحذوفه والتقاء ساكنين، شفناها في الايات اللي قبل كده، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض. والتاء حرف تانيث، قد خلت من قبله، مين اللي خلت؟ الرسل. يبقى الرسل فاعل لمين؟ لكلمه خلت. من قبله طبعا جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل خلت. وجمله خلت نعت المين؟ نعت الكلمة رسول، يعني ها من صفات هذا الرسول أنه قد خلت من قبله الإيه؟ الرسل. أفإن مات أو قتل، يبقى الهمزة هنا حرف استفهام، الفاء حرف عطف على محذوف مقدر، يعني هنا في حرف عطف، طب وفي المعطوف عليه؟ محذوف مقدر. تقديره إيه؟ يعني من قدر بقى إيه؟ أتؤمنون به فإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. يعني طبعا الآراء هنا إيه مهمة جدا، هذا رأي الزمخشري أنه بيقدر أو بملاقي همزة استفهام وحرف عطف بعديها بنقدر معطوف محذوف من جنس الكلام اللي إيه؟ عكس الكلام اللي جاي. إن حرف شرط، فإن مات يبقى ده فعل الشرط، وجواب الشرط بقى إيه؟ انقلبتم، يبقى إن مات أو قتل انقلبتم، يبقى ايه ده جواب الشرط ثلاثة ايه؟ يبقى ايه حرف شرط، مات فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، او حرف عطف قتل فعل ماضي مبني على الفتح برضه في محل جزم معطوف على ما قبله، انقلبتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط، والتاء ضمير مبني في حرف فاعل والميم علامة الجمع. انقلبتم على اعقابكم على حرف جر، واعقاب اسم مجرور، وطبعا ايه شبه الجملة متعلق بمحذوف حال اللي هو طبعا ايه ان هو يعني مرتدين على اعقابكم. الواو حرف عطف او استئنافيه، يبقى اسلوب شرط جديد اهوت، من اداه الشرط ينقلب فعل الشرط فلن يضر، ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى من اسم شرط مبني على سكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها هي الايه؟ الخبر. ينقلب فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ على كلمه من. ينقلب على عاقبيه، يبقى على حرف جر وعاقبيه طبعا شبه الجمله في محل برضو كذلك نصب حال. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، يبقى الفاء واقع في جواب الشرط اللي فاء الايه؟ الجزاء. ولن نصب المضارع يضر فعل مضارع منصوب. طيب انا عندي من بتجزم فعلين، ادي الفعل الاولاني، يبقى جمله جواب الشرط ديت في محل ايه؟ في محل جزم. فلن يضر الله، يبقى الله اسم الجلاله مفعول به، شيئا اللي احنا قلنا عليه قبل كده انه بيعتبرها طبعا ايه؟ مصدر نائب عن مفعول مطلق او مفعول مطلق لفعل محذوف، ورأي انها تكون ايه؟ فلن يضر الله ضررا شيئا ولو قليلا، يعني ضررا قليلا، يبقى هي ايه؟ نائب عن مفعول مطلق. وسيجزي الله الشاكرين، يبقى الواو حاء استئنافيه، يأسين للاستقبال حرف، ويجزم مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، الله فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والشاكرين مفعول به منصوب علامة النصب الله. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. طبعا كلام مستأنف جديد، يبقى الواو حرف استئناف، ما حرف نفي، كان فعل ناسخ ناقص من أخوات كان اللي هو كان أخوات، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. نبحث الأول فين اسمها، يبقى أن تموت. قال أن تموت إزاي؟ نقول ده مصدر مؤول. ايه المصدر المؤول؟ اللي مكون من ان والمضارع، يبقى مضارع منصوب، يبقى المصدر المؤول كانه كلمه واحده. وما كان الموت لنفس، يبقى لنفس شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر كان. الا حرف استثناء باذن الله شفناه كتير جدا، ان ده جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يعني ايه؟ يعني اذنا، يبقى وما كان نفس ان تؤمن الا باذن الله، ان الله سبحانه وتعالى ايه؟ مأذونا لها أو آذنا الله لها. إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، طبعا كتابا دي مصدر لأن الفعل بتاعها إيه؟ إحنا قلنا كتاب فعال، يبقى كاتب أو كتب كتابا، يبقى كتابا مفعول مطلق لفعل محذوف، ومؤجلا نعت الإيه؟ لكتابا. وكلمة مؤجلا يعني مؤقتا، عشان ما حدش يفكر انها متأجل، كتاب متأجل، لا، كتابة مؤجلا يعني له أجل، مش مؤجل يعني متأخر، لا، لا يتقدم ولا يتأخر، يبقى عكس فهمنا. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يبقى مؤجلا متاخده من الايه؟ من الاجل، انه مؤقت لا يتقدم ولا يتاخر من اجل الشيء. ومن يرث ثواب الدنيا، يبقى ده اداه شرط، ودي فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ نؤته. يبقى اول ما الاقي اسلوب شرط حد الاركان عشان ايه الاعراب يبقى سهل. يرد مضارع مجزوم، يبقى من طبعا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. وجمله الشرط بحالها خبر، يرد مضارع مجزوم انت جزم السكون، والفاعل ضمير مسند تقديره هو يعود على من. وثواب مفعول به منصوب علامه نصب فتحه، يريد ثواب الدنيا، الدنيا مضاف اليه مجرور عم تجر الكسر مقدره لا مقصور، والدنيا مؤنث الايه الادنى. نؤته يبقى فعل مضارع، هي نؤتي، يبقى معنى كده ان في ايه؟ في حرف عله اتشال، يبقى المجزوم علامه الجزم حذف حرف العله. نؤته، والهاء ضمير مبني في حال نصب مفعول به، الفعل طبعا ضمير مستتر. نؤته منها يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل نؤته. وما يرث ثواب الآخرة نؤتيه منها، زيها بالظبط، أدي واحد وأدي اثنين، وأدي جواب الشرط نؤتيه منها، نفس الإعراب اللي قلناه. وسنجزي الشاكرين، زيها بالظبط اللي بتاعت إيه؟ الآية اللي كانت إيه؟ قبليها اللي هو إيه؟ والله يحب الصابرين. وسنجزي الشاكرين، أو سيجزي الله الشاكرين، هناك فوق سيجزي الله الشاكرين، هنا سنجزي الشاكرين، يبقى السين للتسويف. ونجزي مضارع مرفوع من طرف الضمة، والشاكرين مفعول به منصوب علامة النصب الياء، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، خلي بالنا بقى ايه كأي ديت، عايزة شغل جامد. هي طبعا كأي كناية من كناية العدد، يعني انها بتحل محل عدد مبهم، يعني كأي الكاء الايه مشددة، كأي وهنا في ايه في نون اللي بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي كلمة كم؟ طب هي كأي في الأصل كانت ايه؟ يعني في آراء كتيرة خالص، بيقولوا إن الأصل هي ايه؟ أيٍ، وبعدين دخل عليها ايه؟ دخل عليها كاف. طب هي أيٍ اللي هي الايه؟ المشددة المنونة، ودخل عليها كاف التشبيه، فبقت ايه في معنى كلمة كم للكسرة، وأدي الكاف اللي هي ايه؟ كاف التشبيه أو الكاف كده، يبقى ايه؟ أصبحت اللي لا. وحتى تكتب أحيانا وعلقها في رسم المصحف مكتوبة إزاي؟ أحيانا بتكتب إيه غير كده خالص، يعني تكتب إيه زي ما أنا كاتبها كده. وكأي يبقى الكسر. طيب في رأي تاني بقى إيه؟ إن هي أصلا كلمة إيه؟ كائن. طبعا إيه برضو آراء، يعني هي كائن. وفي برضو رأي بيقول إن مش هي كأي، لا هي كأين، ودي قراءة برضو، يعني كأين من نبي، يبقى برضو إن هي أين، هي في الأصل أين. ده ما لا يعني في شيء ان هي ايه الا ان هي بتساوي كلمه ايه؟ كلمه كم لا كأين. طب اعرابها ايه؟ كلمه كأين اعرابها على طول هنا في الحاله دي مبتدا. طيب الخبر فين؟ نقول هي دايما برضه ملازمه لمين؟ لكلمه من، وكأي من قريه، وكأي من نبي، وهكذا. يبقى من نبي طبعا ايه؟ بيبقى تمييزها مرتبط بيها، وكأي من نبي. طيب فين الخبر بقى؟ الخبر فيها اراء كتير خالص. طبعا كلمة قاتل يبقى كأي من نبي قاتل، يعني كأن هنا ايه الكلام انتهى لحد هنا، يبقى قاتل فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مسند تقديره هو يعود على النبي. وجملة قاتل خبر لمين؟ خبر لكلمة كأي. وقل طبعا ايه قاتل، يبقى وكأي من نبي قتل، يبقى ايه قتل دي قراءة من القراءات، وكأي من نبي قتل، يبقى قتل فعل ماضي مبني على الفتح، ونائب الفعل ضمير ايه؟ ضمير مستتر تقديره هو. وفي رأي بقى ان هي ايه؟ وكأي من نبي قاتل، يبقى كلمة قاتل ده يبقى جملة فعلية نعت الكلمة ايه؟ نبي. ومعه ربيون هي الايه؟ الخبر. وكأي من نبي قاتل، زي ما بقول مثلا ايه؟ جاء رجل مخلص، او مثلا محمد رجل مخلص معه اشياء كثيرة، يبقى اعتبروا ان ديت ايه؟ معه ربيون هي الخبر. طيب لو اعتبرنا بقى ان كلمة قاتل هنا هي الخبر، يبقى جملة معه ربيون في محل نصب حال. طب واحد يقول ما ينفعش وكأي من نبي قاتل يبقى ربيون هي الفاعل، برضو رأي من الآراء، يعني برضو من الآراء أن كلمة ربيون هي إيه؟ الفاعل، ومعه هي شبه جملة متعلق بمحذوف حال، يعني ربيون معه. بس طبعا اللي يفسد هذا المعنى إن هو إيه؟ فما وهنوا، على أساس إن هي إيه؟ لو خدناها قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، ما ينفعش ازاي يكونوا قتلوا وبعد كده فما وهنوا، لا، باعتبار ان كلمة قاتل هي الايه، هي الاصل. يبقى نخلص من ذلك ان كلمة كأي كناية عن عدد مبهم غامض بتساوي كلمة كم، وهي مبتدأ، والخبر بتاعها يا اما كلمة قاتل جملة قاتل، يا اما جملة مع ربيون. ولو اعتبرنا ان جملة قاتل هي الايه الخبر، يبقى جملة مع ربيون هي الايه الحال، جملة تقع حال. طيب كلمة ربيون بقى، ربيون هي نسب، هي في الاصل كلمة ايه رب. لما عاوز انسب لكلمة رب نقول ايه فلان ربي، بس ربي هتتشابه مع كلمة ربي، فبينسبوا ليها الايه، نقولوا فلان رباني، زي كلمة فوق فوقاني، بدأت من شواذ الايه النسب، وتحت تحتاني، ويمن يماني، وهكذا. فقالوا رباني، يبقى كلمة رباني اما نجمعها نقول ربانيون، وديت برضو ايه شفناها في آل عمران، لا في قوله تعالى ايه ما كان بشرا ان يؤتي الله الكتاب والحكمه ثم يقول له ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. يبقى ديت الاصل. طيب يبقى كلمه رب رباني وجماعه ربانيون. طب احنا عندنا في قراءه بقى ايه رب، هي بمعنى رب برضو. طب والنسب لها رباني برضو زيه. طب هنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يبقى كلمة ربيون النسب بتاعت ايه، بتاعت رب، قرأة رب، يبقى ربي، وجمعت ربيون. خلي بالنا منها كويس خالص. طيب مع ظرف والهاء ضمير مبني محل جر مضاف اليه، وشبه الجمله مع في محل رفع خبر مقدم، لو متعلم مع صف خبر مقدم، وربيون مبتدا مؤخر مرفوع بطرف الواو. طب والجمله الاسميه على اعتبار ان هي حال، او على اعتبار ان هي ايه خبر للمبتدا كأين. كثير طبعا ايه نعت مرفوع من طرف الضمه، الفاء استئنافيه، او فاء حرف عطف الكلام اللي قبليه، ما حرف نفي، ووهنوا فعل ماضي مبني على، واحنا قلنا وهنوا اللي ضعفوا اللي الوهن، وفما وهنوا زي ولا تهنوا، يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهنوا لما اللام حرف جر، وما يعني للذي اصابه، يبقى ما هنا موصوله وتنفع مصدريه، يبقى ما هنا للنوعين، يبقى ما لو خدناها موصوله يبقى اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر باللام. فما وهنوا يبقى في الحاله دهيت شبه الجمله متعلق بالفعل وهنوا، او انما مصدريه يبقى اصاب، يبقى لاصابتهم اصاب فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، في سبيل الله طبعا ايه اللي شبه الجمله نوت اللي هو في سبيل الله متعلق بمحذوف حال، يعني حاله كونيه في سبيل الله. وما ضعفوا وما استكانوا زيها بالظبط مع حرف نفي، وضعفوا فعل ماض، ضعفوا فعل ماضي مبني على الضم للاتصال بالواو الجماعه، وما استكانوا يبقى له حرف عطف، وما برضه كذلك نافيه، استكانوا فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير في محل رفع فاعل، والله يحب الصابرين، شفنا التركيبه دي كتير خالص، الله اسم الجلاله مبتدا، وجمله يحب خبر، والصابرين طبعا ايه مفعول به. وما كان قولهم، خلي بالنا برضو التركيب ده احنا شفناه كتير، يبقى له حرف عطف، ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناقص ناسخ ينصب الخبر ويرفع مبتدا، او يرفع مبتدا وينصب الخبر. طيب لما الاقي بعد كلمه كان كلمه منصوبه يبقى اكيد خبرها، زي مثلا في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، او زي في قوله تعالى ليس البر ان تولوا، يبقى في الغالب بقى ايه بيبقى مصدر مؤول الاسم، يبقى قول ديت خبر كان منصوب على نصب الفتحه، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، الا حرف استثناء مفرغ، يبقى ان حرف نصب المضارع، بس ده داخل على ماضي بعتبرها مصدريه برضه، والبعض بيخطئ ان انه بيعتبر ان والمضارع فقط مصدريه، لا اذا ممكن ان والمضارع، ممكن ان والماضي ان قال اهي، وممكن ان والامر ان امنوا، كان في قوله تعالى طبعا ايه في الايه مش متذكره كويس، بس هي ان امنوا مثلا، يبقى ان قالوا ده مصدر مؤول اذا اسم كان، والواو طبعا ضمير في محل رفع فاعل، وقال فعل ماضي مبني على الضم، قالوا ايه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يبقى الكلام ده كلته جمله مقول القول في محل نصب. شفنا الايه دي كتير، رب فعل ماضي مبني رب منادى منصوب علامه النصب الفتحه، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه منادى مضاف، ربنا اغفر اغفر فعل امر ولكنه للدعاء، يبقى نقول فعل للدعاء مبني على السكون. اغفر لنا الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، واستطاره الى ايه؟ واجب. اغفر لنا يبقى لنا طبعا الجار والمجرور متعلق بالفعل اغفر، وذنوبنا مفعول به، واسرافنا معطوف على ذنوبنا، في امرنا يبقى في امر، واسرافنا في امرنا طبعا ايه جار ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالمصدر اسراف، وثبت اقدامنا برضو اثبت فعل امر للدعاء، اقدامنا مفعول به، وانصرنا زيها بالظبط فعل امر للدعاء، وانصرنا على القوم يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل انصرنا، على القوم الكافرين يبقى الكافرين نعت لها، فآتاهم الله يبقى الفاء هنا طبعا ايه عاطفه، آتى يبقى آتى ده بتنصب مفعولين، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، ومين اللي آتاهم؟ الله، يبقى الله فاعل، اسم الجلاله فاعل، والهاء ضمير مبني في حال نصب مفعول به اول، والميم علامه الجمع، آتاهم ايه؟ ثواب، يبقى ثواب مفعول به ثاني، ثواب بتاع الدنيا يبقى الدنيا مضاف اليه، وحسنى يبقى الحسن معطوف على ثواب منصوب علامه النصب فتحه، حسنى ثوابي مضاف اليه، الاخره نعت مجرورة تجاري كسره، والله يحب المحسنين، يبقى الواو السنفيه الله اسم الجلاله مبتدا، يحب فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمحسنين مفعول به، جمله يحب المحسنين في محل رفع خبر المبتدا، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.